الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نقدم يعني بهذه الكلمة حول ما يخصنا في الأحداث الأخيرة، خاصة ما يتعلق بحزب الله والأوضاع الآن في فلسطين وفي جنوب لبنان. وأقول ما يخصنا، الأمر الخطير هو لا شك أننا كل مسلم يفرح ويثلج صدره بأي نكاية تحصل في أعداء الله اليهود الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، والذين علوا في الأرض علوا كبيرا. فلا شك أي نكاية بهذا العدو الشرس هي مما يدخل السرور على المسلمين، سواء جاءت من اليونان، ألمانيا، من أي جهة تؤدب هذا العدو أو تنال منه، فلا شك أنها مما يسر أي مسلمين. فليست القضية قضية مناقشة الكفاءة القتالية لجنود حزب الله العالية جدا، ولا إنجازاتهم في مواجهة اليهود، القضية التي تخصنا نحن الآن سوى الخطر الذي يشكله نشاط الإعلامي لحزب الله على بسطاء أهل السنة ممن ينبهرون بمثل هذه المواقف، وبالتالي تختلط عندهم الأوراق وتختل الموازين، وربما كما ذكرنا من قبل وقعوا في أخطر شيء، وهو التحول عن دين الإسلام إلى دين الرافضة بسبب الانبهار بهذه المواقف، كما وقع لكثير من الفراشات ممن بهرهم الضوء فانجذبوا إليه فأحرقهم وأتلفهم وأهلكهم. بدأ دباد نقول إن القتال، الجهاد، الدعوة، الحركة، كل هذا إنما هي وسائل لخدمة هدف نبيل وعقيدة. فالجهاد في سبيل الله شرع لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا ينبغي أن ننبهر بسلوكيات هذا الحزب الشيطاني الرافضي الخبيث ومواقفه العنترية التي تستثمر إعلاميا بأعلى قدر من الكفاءة، لا ينبغي أن ننبهر بذلك وننسى أنهم نعم يقاتلون الدولة النقيطة، نعم يصمدون أمام هذا الجيش الظالم، ولكن في سبيل من؟ هل هو في سبيل الله؟ هل الإنجازات التي يمكن أن ينجزها حزب اللات والعزة هل هي في سبيل الله؟ هل ينطبق عليهم قوله تعالى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله؟ هل الجهاد كما قلنا هو وسيلة لنشر عقيدة أو للدفاع عن العقيدة؟ فجهاد الرافضة في سبيل ماذا؟ هذا هو الذي نريد أن نوضحه، ولنبين أنه ليس في سبيل الله وليس لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وإنما هؤلاء الرافضة الضالون يريدون أن يجعلوا من فلسطين حصان تروادة، اللي هم تسللوا إلى داخل بلاد أعدائهم عن طريق الحصان الضخم الذي اختبأوا فيه وخبأوا فيه الجنود، ثم غزوهم بعد ذلك وفتح هذا الحصان الخشبي الضخم ليحتلوا هذه البلاد. فنفس الشيء قضية فلسطين يحاول الرافضة استغلالها لاصطياد السذج والجهل من عوام أهل السنة، وكان ينبغي أن يكون هذا الخداع فات أوانه بعدما انكشف الرافضة تماما في العراق وما حصل منهم في العراق وما زال يحصل. فالأمور واضحة ولله الحمد، الآن هناك بصيص نور من الوعي حصل عند كثير جدا من شباب أهل السنة لم يكن موجودا من قبل على الإطلاق بحقيقة الرافضة وبيان اختلاف دينهم عن دين الإسلام كما بينا. فهم يستثمرون مثل هذه المواقف دعائيا، لأن الرافضة يعني يتحقق فيهم قول عمر رضي الله تعالى عنه: أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. فأهل السنة الذين هم أهل الحق أوضاعهم بالصور التي لا تخفى، أما أولئك الرافضة فعندهم الجلد والمواقف التي قد تسبب أن بعض الناس يتنازل عن عقيدته بسبب الانبهار بمثل هذه المواقف. فلا يمكن أن نفصل الأحداث الحالية في الظروف التي نعيشها الآن، هي أحداث متلاحمة ملتحمة سلسلة يؤدي بعضها إلى بعض ومتشابكة تشابكا يعني عظيمة. فأين نقف نحن في هذه الأحداث؟ هذا التصادم بين حزب الله وبين الدولة النقيطة، إما أن يكون كما عودنا حزب الله قرقعة إعلامية، وإن كان قد تطور الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، أو يكون حرب نفوذ في الحقيقة بين أمريكا وبين إيران. أمريكا ممثلة للمشروع الصهيوني الصليبي، وإيران ممثلة للمشروع الصفوي الرافضي الفارسي. فلا يمكن عزل السياسة الإيرانية في أي مرحلة من مراحلها عن روحها الساسانية الصفوية التوسعية. هذه الروح روح الاستعلاء الفارسي، العنجهية الفارسية في هؤلاء الروافض، هذه الروح كانت في جسد إيران حتى في عهد رضا بهلوي، حتى في عهد الشاه الذي أراد أن يعيدها إمبراطورية فارسية من جديد. هذه الروح كانت موجودة حتى قبل قيام الثورة الخمينية، ثم لم تزل استمرت بعد ذلك حتى في إيران الخمينية. فالآن وجدت فرص ثمينة لابد أن تهتب لها إيران، أو يهتب لها المشروع الصفوي بإقامة الإمبراطورية الفارسية. والفرص كثيرة الآن أمام الدولة الرافضية في إيران، فهناك تحالف بينها وبين النظام السوري. ومن قريب أعلن أحمدي نجاد أنه أي اعتداء على سوريا هو اعتداء على إيران، وده تحالف له قصص طويلة. العلاقة الوثيقة بين النصيرية في سوريا وبين الرافضة في إيران علاقة يعني عميقة وعريقة، وهم أولاد عم، أولاد عم في الضلال المبين، وهما من فرق الشيعة الضالة. هناك التحالف مع حزب نصر الله أو نصر الله في لبنان الذي يمثل الذراع الصفوية داخل لبنان. حتى قال أحد قادة حزب الله في مرة من المرات لما قيل له هل أنتم جزء من إيران، قال نحن لسنا جزء من إيران ولكننا إيران في لبنان ولبنان في إيران، إشارة إلى الارتباط العقدي القوي والراسخ بينهم وبين الدولة الرافضية. فهنا فرصة التحالف مع حزب الله في لبنان بيطول الذراع الصفوية التي خرجت من إيران إلى العراق وإلى سوريا، والآن بيكتمل الهلال الخصيب حتى يصل إلى لبنان. وذراع الدولة الصفوية في لبنان هو حزب الله. أيضا من فرص المشروع الصفوي التوسعي الفارسي وجود الجماعات والأحزاب الرافضية داخل العراق وفي أماكن من الجزيرة العربية. فالأحزاب الرافضية الآن في العراق متمكنة تمكنا ما كانت تحلم به، والله يرحم أيام صدام، لأن صدام على جبروته وانحرافه وضلاله المبين كان الأمر أخف بكثير جدا مما هو عليه الآن، لأن انقلبت العراق أو تكاد إلى كيان شيعي رافضي، والمذابح تجري على قدم وساق لأهل السنة في داخل العراق. لا كما قال بعض المستهترين إن لا تبكوا على العراق، دي العراق نصفها بعثيين ونصفها رافضة، يعني خلاص مفيش في العراق مسلمين. العراق اللي هي رمز للخلافة العباسية الإسلامية ولها موقع في غاية الخطورة بالنسبة للمسلمين، فمع ذلك نجد من يستهتر أن يختزل أهل السنة في العراق إلى الرقم صفر. الشاهد يعني أن أيضا هذه من الفرص المتاحة للرافضة أو للمشروع الصفوي الفارسي، الإمبراطورية الفارسية داخل العراق أصبح لها أيادي ممتدة وأصبح لهم دولة. ولاحظنا كثيرا من التدخل الإيراني، وده شيء معروف حتى في الانتخابات. حتى في الانتخابات ضبطت حوالي 3 شاحنات محملة بطاقات مزورة، بطاقات انتخابية مزورة، ضبط يعني شاحنة واحدة والثلاثة التانيين هربوا وأفرغوا شحنتهم فين؟ في صناديق الاقتراع. حتى ضجت أمريكا من ذلك، وعن أمريكا بمصلحتها أنه تمكن الشيعة، لكن أعلن هذا على لسان مسؤول أمريكي أن إيران تدخلت في العملية الانتخابية وزورت لصالح الرافضة. فإذا الآن الخطر هذا هو المفروض نحن ننظر للخطر الإيه؟ ننظر للصورة بكلياتها، ولا نقف عند جزئية بعض المواقف العنترية لما يسمى بحزب الله. أيضا من الفرص التي تحاول الدولة الرافضية الخبيثة أن تنتهزها هذا التعثر الأمريكي البربري داخل العراق. تعثر أمريكا ومشروعها المضاد وهو المشروع الصهيوني الصليبي وتشتته في داخل مستنقع العراق الذي بدأ يعيد ذكريات فيتنام. من الفرص التي أيضا تنتهزها تلك الدولة الفارسية التهديد النووي الذي يرضع سريعا، لأن دخلت إيران في النادي النووي وهي بصدد إحداث طفرة في إمكانياتها، بحيث بعض الناس صاحوا من الإعجاب إن إيران بقت عندها سلاح نووي وما يعرفوش إن هم أول من سيهدده السلاح النووي. إلى متى هذه السذاجة وإلى متى هذا الغباء؟ إمتى إيران ضربت إسرائيل؟ إمتى عملت حاجة لإسرائيل؟ كله كلام. ليه؟ لأن فلسطين بالنسبة لهم هي حصان طروادة، استثمار قضية فلسطين، وفي الحقيقة هناك تعاون، وسنذكر يعني كثيرا من الوقائع التي تدل على أنهم لن يشكلوا أي خطر على الدولة اللقيطة. أيضا إيران عندها فرصة قوية جدا في سلاح النفط، سلاح النفط في أيديها، ولو حصل هجوم عليها أو شيء من هذا ففي خوف من حصول كارثة الطاقة بسبب سلاح النفط، وهي دولة يعني نفطية. نصل إلى الجزئية الأخطر، الأخطر في المشروع الصفوي الثاني أو المشروع الإمبراطورية الفارسية، وهو الفرص التي لا تريد أن تضيعها إيران وذيولها، وهو التعاطف الإسلامي الذي تكسبه إيران من جراء تأييد قضية فلسطين، وكيف أنها توظف هذا الحماس وهذا التعاطف في داخل شباب أهل السنة باعتباره أنجح وسيلة دعائية يمكن من خلالها تمرير الديانة الشيعية لتحل محل ديانة الإسلام. فحزب اللات يحرص دائما على ظهور مظهر الأبطال في عيون السذج من المسلمين وعيون أصحاب مناهج التمييع العقدي في بعض الجماعات. هذا هو الذي أشرت من البداية أنه هو الذي يخصنا الآن في هذا الصدد، أنه يؤدي إلى اختلاط الأوراق، ويظهر الحزب وكأنه لم يتخلى عن القضية الفلسطينية، وقد تخلى عنها العرب أجمعون. فهذا ما نختصر في قولنا إن قضية فلسطين بالنسبة لحزب الله ولإيران هو عبارة عن حصان طروادة الذي من خلاله يريدون أن يدخلوا إلى قلوبنا ويحتلوا عقول شبابنا. في سنة 1986 كان في فضيحة مشهورة جدا سموها إيران جيت، كشفت عن وجود علاقة بين الخميني وريغان رئيس أمريكا في ذلك الوقت، نتج عنها أن إسرائيل بتوجيه من أمريكا أمدت إيران بأسلحة كثيرة ومتطورة. كانت فضيحة كده على سياق إيه؟ ووتر جيت، فسموها إيران جيت. في نفس الوقت الذي يحصل فيه هذا التعاون بين إيران وأمريكا والدولة اللقيطة، لم تتوقف حناجر الإيرانيين في مواسم الحج وفي المظاهرات عن الأغنية العاطفية الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، كما كانوا يرددون في مكة والمدينة وفي كل تظاهراتهم. فالمظاهرات في جهة، والله أعلم ما يجري في الخفاء. في حرب أمريكا على أفغانستان بدأت إيران بالتباكي على جارتها السنية أفغانستان، بدأت إيران بالتباكي، وحينما سقط الطالبان أعلنت إيران بكل صراحة، لعلكم تذكرون هذا، مجرد ما سقطت حكومة الطالبان وحركة الطالبان قالت إيران صراحة: الأمريكان يعلمون جيدا أنه لولا إيران لما سقطت حركة طالبان، بل إن المجاهدين الذين فروا من أفغانستان إلى إيران قبض عليهم الأيرانيون وسلموهم لإيه؟ للأمريكان. أيضا دورها في تزوير الانتخابات في العراق لصالح الشيعة في عملية سلام الجليل سنة 1982، كان الشيعة في الجنوب اللبناني، الشيعة كانوا ينثرون الورود على ما أسموهم قوات التحرير الإسرائيلية. تحرير من مين؟ من السنة الوهابيين الإرهابيين الأخرى، ده في الجنوب. هذا من المعروف أيضا أيام تلك الأحداث عملية سلام الجليل، كيف أن الشيعة كانوا يعني متعاطفين جدا مع اليهود ويقابلونهم بالأعناق والأحضان وينثرون عليهم الورود، ويسمون جيش اليهود في جنوب لبنان جيش التحرير. الآن لا يستطيع أي فلسطيني أن يقترب من الجنوب ليهاجم إسرائيل. لماذا؟ لأن وظيفة حزب الله بعد الاتفاقات الأخيرة من زمان كانت إيه؟ أن حزب الله يقوم بحراسة الجبهة الشمالية للدولة اللقيطة، فهو حارس. بس اللي حصل اليومين دول لأن إيه؟ إسرائيل نقضت بعض العهود فيعني عملوها بالمثل، لكن أصلا طول الفترة الماضية قبل هذه الصدمات كان حزب الله حارسا للبوابة الشمالية للدولة اللقيطة. حتى الآن قتل من السنة في العراق حوالي 200 ألف مسلم سني، 200 ألف كما صرح أحد كبار زعماء أهل السنة في بعض المؤتمرات، وكان بجواره الشيخ من شيوخ الرافضة في لجنة التقريب بين المذاهب الإسلامية، فقام وقال إنه قتل حتى الآن 200 ألف سنية في العراق، 100 ألف منهم قتلوا على يد الأمريكان و100 ألف على يد جيش المهدي والميليشيات الصفوية هذه في إيران. فقام المندوب هذا الإيراني وقال: إيران حاولت أن تضغط بقدر استطاعتها على جيش المهدي كي يكف عن هذه المذابح، فهذا اعتراف ضمني بحصول هذه المذابح. تتضاءل نسبة السنة الآن حتى وصلوا في البصرة الآن إلى 7%، حاليا في هذه الأيام يحصل حشد مليوني، بيخططوا لحشد مليون شيعي على حدود مدينة سمراء للهجوم على المدينة بحجة أنهم يريدون بناء ضريح إمامهم علي الهادي والعسكري. نود أن طبعا تحصل أي نكاية، خاصة أن موقف البلاد الصينية موقف يؤسف له، لكن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون ما يحصل الآن بين الرافضة وبين الدولة النقيطة أنه مظهر من انتقام الله سبحانه وتعالى من ظالم بظالم، ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من الظالمين جميعا. فنقول أن بالنسبة لقضية فلسطين هي القضية المحورية للعالم الإسلامي، وفلسطين اكتسبت كل قيمتها كقضية بالإسلام، وأريقت الدماء في سبيلها من أجل فلسطين المسلمة، فليست هي قضية تختزل في أرض أو في شعب أو لاجئين أو نحو ذلك، لكن كما ذكرنا يحاول الرافضة أن يحولوها إلى أقوى فرصة دعائية تسخر لخدمة المشروع الصفوي السبائي. فالمفروض أن موضوع حزب اللات يعني يكون واضح الإجرام من حزب اللات وخروجه من ملة الإسلام، ولكن من المعضلات كما يقولون شرح الواضحات، أمور واضحة وما ذلك نحتاج إلى أن نتوقف ونتكلم عنها. فحزب اللات هو عبارة عن الوكيل المعتمد لإيران في داخل لبنان، وكيل المعتمد زي وكيل الشركات التجارية بأخذ التوكيل، فهو ده الوكيل المعتمد للرافضة في داخل إيه؟ لبنان. وهو لن يتورع إطلاقا على أن يمد إذا طلبت الظروف ذلك أن يمد حبال الود مع اليهود في سبيل تمرير المنهج الرافضي في بلاد السنة. نحاول أن نلم بعض الأحداث تورينا إزاي هو كان يقوم بالنيابة عن إسرائيل بضرب الفلسطينيين في سورة إيه؟ البيضة اللي فرخت حزب الله، اللي هي إيه؟ البيضة اللي طلع منها حزب الله حركة أمل، كانت حركة أمل تضرب الفلسطينيين أشد الضرب وتثوم سوء العذاب، ودي أصلا هي اللي طلع منها حركة أمل. الحقيقة أن الأفكار مبعثرة في هذا التداول، لكن لا بأس من أن نمر على بعض الملاحظات هنا في كتاب حقيقة المقاومة، هو كتاب اسمه حزب الله رؤية مغايرة حقيقة المقاومة للأستاذ عبد المنعم شفيق، نأخذ منه بعض الملاحظات. هو جاب البيان بتاع حزب الله اللبناني الذي أصدره عقب انسحاب اليهود من جنوب لبنان، كله كلام طبعا حاجات العنترية، ثم يعلق ويقول أنه اعتبر هذا اليوم 25/5/2000 عيدا وطنيا رسميا، وعد أولئك هذا النصر التاريخي والفتح المبين على أنه منارات شاهقة في مشروع نهضة العالم العربي والإسلامي، وظلت الأقلام تشيد بهذا الإنجاز الذي أعاد للأمة شرفها المسلوب وكرامتها المهدرة، وراح المطبلون والمزمرون يهرقون دماء أقلامهم ويزخرفون لنا الصورة، عتاها أن تنطلي على بعض منا وينقلب الباطل حقا والحق باطلا بتأثير السحر الإعلامي. جاء الامتحان الإسرائيلي ليتم تصويره على أنه نصر ليس كأي نصر، فإن له مدلولات خاصة وطعما خاصا ونكهة خاصة، ونسي أولئك إكمال العبارة الدعائية إنه ألذ ألذ ألذ، كما يحصل في الدعاية للأطعمة والمشروبات وهذه الأشياء. لكم عانت أمة الإسلام من خلط المفاهيم وتشويه صورتها ومن تبديل الحقائق وتدويرها، ولكم عانت كثيرا من تجارب مريرة خدعتها زخرفة الصورة وبهاء منظرها وحلو منطق مزخرفها. ونحن لا نرد على المبالغة بمبالغة، ولكن نريد أن تصور الحقائق كما هي، فهي ليست على سبيل المثال هذه الصورة التي رسمها أحدهم حين يقول كانت إسرائيل تعتقد أن اجتياحها للأراضي اللبنانية هو المقدمة الكبيرة لابتلاع مارد الصحوة الإسلامية الموضوعية التي اجتاحت العالم العربي في 79 عبر الانتصار الإسلامي في إيران بقيادة الإمام الخميني. فانظر كيف السم يدس في كل مناسبة لتمرير دين الرافضة، وهم لا يكتمون، ليس سرا في إيران أن من أهداف الدولة الإيرانية تصدير الثورة الإيرانية. يعني هو إيه اللي مخلي جنود حزب الله وهم بالمناسبة بيرفضوا انضمام الشباب السني في المقاومة، واضح؟ إيه اللي خلاهم على هذه الدرجة العالية جدا جدا من المهارة العسكرية؟ لأن الذي يتولى تدريبهم رجال الحرس الثوري الإيراني الذي يمدهم بالأسلحة وبالأموال بكل شيء. وحزب الله كما إذا قرأتم هذا الكتاب سوف ترون أنه كان في غاية البراعة في استثمار العمل الاجتماعي وكسب قلوب الناس عن طريق الإحسان إليهم وتولي شؤونهم ونحو ذلك من الأساليب. وده باب مهم جدا بسبب شعبيته. وهم دايما بيخدعوا الناس بإيه؟ بعمارات الرنانة. كان يسموها حزبة أمل حركة الإيه؟ المحرومين والمضطهدين. دعوة بقى عالمية لإنقاذ المحرومين والمضطهدين. فالناس تخدع بمثل هذه الشعارات المعسولة ولا تفطن إلى ما وراءها من مقاصد يعني خبيثة. فهو بيقول بقى إن كانت إسرائيل تعتقد أن اجتياح الأراضي اللبنانية هو مقدمة كبيرة لابتلاع مارب الصحوة الإسلامية التي قادها من الخميني في سنة 79. يقول لكن هذه الصحوة وخصائص المشروع الخميني في التاريخ العربي الراهن والدعم العربي القومي السوري في هذا المجال أعطي الزخم الواقعي في بلورة القرار السياسي للمواجهة، إلى أن يقول لقد أفرزت عملية التحرير أن المقاومة الإسلامية هي الشرف العربي الأول، بعد أن تراجع هذا الشرف إلى مقاعد الدرجة العاشرة بعد المئة بفعل مشروع الهيمنة أمام إسرائيل طوال نصف قرن. كاتب آخر بيقول لماذا انتصرت المقاومة فيما عجزت عنه الجيوش؟ وده شيء طبيعي أن المقاومة تعمل اللي تعجز عنه الجيوش، لأن لم يحصل أصلا في أي حروب أن في دولة تصمد أمام حرب العصابات. فحرب العصابات بتكون لها خصائص أخرى في الغالب، شيء طبيعي. يقول لماذا انتصرت المقاومة فيما عجزت عنه الجيوش حين يصور أن حزب الله حقق ما لم يحققه جيش عربي وأتى بما لم يأتي به الأوائل. انظروا إلى هذا البيان، عبارات مكتوبة ومحمولة على لافتات في مظاهرة أخرجها حزب الله في الجنوب اللبناني عقب اتفاق الطائف، اللي هو اتفاق الطائف نتج عنه إيقاف الحرب الأهلية في لبنان. فخرج جماعة حزب الله وهم يحملون هذه اللافتات: الوهابيون رجس من عمل الشيطان، سننتقم من الوهابيين، لن تمر هذه الجريمة دون عقاب. وضح شرارة يقول في كتابه دولة حزب الله، يقول عن حزب الله: إنهم صفوة الصفوة وطليعة الأمة ومرشدوها وباعثو دينها وحضارتها ومجدها ومعلموها ورساليوها وأنبياؤها. بالمرة بقى وأنبياؤها أيضا. للأسف الشهيد فهم هويدي، فهم هويدي موقفه من الشيعة غريب، غريب جدا يعني. يقول في مقالة في جريدة الأهرام 30/3/99 بيتكلم على حزب الله، بيقول إنهم يرصعون جبين أمتنا. يقول فهمه وجه: إن المقاومة الإسلامية في لبنان تمثل لنا ضوءا باهرا في الأفق المعتم، وصوتا جسورا وسط معزوفة الانكسار، وقامة سامقة تصاغر إلى جوارها دعاة الانبطاح والهرولة. ومع هذا كله لم تنل ما تستحقه من متابعة وتقدير في الخطاب الإعلامي العربي. ويحزن المرأة أن بعضا منا أغمضها حقها محاولا النيل منها وتلطيخ صورتها الوضاءة. إن الإصاح عن مشاعر المؤازرة والامتنان لأولئك الشباب بمثابة فرض عين لا يسقط بالتقادم. فرض عين على كل مسلم أن يعبر عن الامتنان لحزب الله لإنجازاته في مواجهة اليهود. يقول إنهم يدافعون بهذا الدور البطولي الذي يقومون به عن شرف الأمة العربية وعن الأمل في أعماق كل واحد فينا. إنهم يرفعون رؤوسنا عاليا ويرصعون جبين أمتنا. للأسف الشديد الدكتور حلمي القعود في جريدة الشعب 1999 يقول إن حزب الله يقوم بدور رائد في إيقاظ الأمة وتقديم الدليل على قدرتها لصد العدوان. ويقول مجد أحمد حسين في مقالة وانتصرت المقاومة، يقول فالمقاومة الإسلامية لحزب الله واحدة من أبرز معالم نهضة الأمة وأكبر دليل على حيويتها. منتصر الزيات يقول سنة 2000 إن المؤشرات تدل على فشل محاولات التسوية الجارية لكونها انهزامية، وهذا يفتح الباب واسعا لبقاء حزب الله رمزا حيويا للمقاومة الإسلامية بل والعربية، وسيتمتع في هذا الإطار بالشموخ والاستعلاء على كل دعاوى التسوية الاستسلامية السائدة في المنطقة. يقول محمد مورو وهو يناقش الجهاد في سبيل الله: حزب الله نموذجا. لماذا حظيت المقاومة الإسلامية في لبنان بهذا القدر الهائل من التضامن الشعبي العربي والإسلامي بل من كل المستضعفين في العالم؟ وهل يتحول الطرح السياسي والحضري لتلك المقاومة إلى أيديولوجية للمحرومين في كل مكان في العالم في مواجهة النمط الحضاري والقيمي الغربي الذي يهدد العالم بأسره. لماذا نجحت المقاومة اللبنانية في أن تصبح طليعة لكل قوى التحرر العربي على اختلاف مشاربها الدينية والطائفية والسياسية والطبقية؟ لماذا نجحت المقاومة اللبنانية في الخروج من مأزق الطائفية؟ طبعا ده عشم إبليس، عشم إبليس أن يتصور أن حزب الله يخرج من مأزق الطائفية، ده هم أكبر دعاة الطائفية وسنرى. فهنا حملت المباخر من للأسف رموز السنة يتكلمون مثل هذا الكلام الذي يسهل أكثر فأكثر الغزو للفكر الشيعي والغزو العقائدي لشباب أهل السنة. يقولوا لماذا نجحت المقاومة اللبنانية في الخروج من مأزق الطائفية الضيق إلى رمز للتحرر لكل إنسان مسلما كان أم مسيحيا عربيا أم عالميا أبيض أو أسود؟ لماذا كانت المقاومة وحزب الله بالتحديد هي الجزء الحي في النسيج العربي الذي اهترأت الكثير من أجزائه وأطره الفكرية والتنظيمية؟ يقول المؤلف: صورتان متناقضتان تثيران أسئلة كثيرة عن قصة الحقيقة، ولا يخفي بعض الناس شدة الحيرة التي تنتابه مع هذه الصور المتباينة الشديدة التنافر، فبين مسلمات عقدية راسخة وأصول مستقرة اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة دين الإسلام مسلمات، وبين واقع ضاغط على الفكر والشعور تضطرب الرؤى وتحار العقول. العقل في ناحية، النقل في ناحية، الحماس والعاطفة في ناحية أخرى، ودي المشكلة، ده اللي يهمنا في الموضوع اللي نتكلم فيه هذا المساء. يجب أن يكون العقل فوق العاطفة، فالإنسان الذي يمتلك فقط من الحماس غالبا بتكون العاقبة مؤسفة للغاية. يقول مؤلف كتاب حقيقة المقاومة: وحقيقة فقد كانت الكتابة عن الحركة الشيعية اللبنانية بعامة وحزب الله بخاصة هي محاولة خوض في حقل ألغام. عارف يقول أنا عارف هيترتب على هذا الكتاب كلام كثير وسيدفع الثمن، لكن بيقول أنه ماشي وهو بيكتب هذا الكلام. إيه حقيقة المقاومة الشيعية في لبنان؟ هي محاولة خوض في حقل ألغام، وذلك لعدة أسباب. الأول: ذلك المفهوم المستقر في نفوس كثير من الناس عن أن حركة المقاومة يجب أن تدعم مهما كان توجهها، الانبهار بالمواقف بعيدا عن العقائد. قبل الموقف شوف الموقف بيخدم أي عقيدة، قبل الجهاد شوف الجهاد وسيلة للتمكين لأي دين. فيقول هنا أن ذلك المفهوم المستقر في نفوس كثير من الناس، وذلك أول حاجة بيقولها الناس العوام والسذج إيه فلما تيجي تختلف معاه، وانتوا عملتوا إيه؟ واضح؟ يعني هو مركز على وعامل الفصل بين العقيدة والثوابت وبين الانبهار بالموقف الحركي أو الجهادي. ذلك الموقف المستقر في نفوس كثير من الناس عن أن حركة المقاومة يجب أن تدعم مهما كان توجهها ما دامت منضوية تحت راية إسلامية، وإن المرء لا يعجب من بعض أهل الفضل والفهم حين يرون في أن الخطاب السني الموجه إلى الشيعة عامة هو خطاب يحتاج إلى إعادة النظر في أصوله ومنهجه وطريقة عرضه. وهذا المسلك بدأ في الظهور لدى طبقة المثقفين والمفكرين المنتسبين إلى الفكر السني، وهذا المفهوم في حد ذاته يمثل عائقا كبيرا في أن تجد مجالا خصبا لتبادل الآراء حول الحركة بما لها وما عليها، كما أنه يذهب بك إلى أن تبدأ نقاشك بعرض المسلمات المنهجية والبدهيات الفكرية لمنهج أهل السنة والجماعة. تضطر بأن تبدأ من إيه الأول عشان تشوف بقى كم ستقضي من الأيام حتى تفهم هذا الإنسان اللي قدامك إن ده دين وده دين، إن الإسلام دين ودين الرافضة دين آخر. إحنا بقالنا دلوقتي شهور بنتكلم في الموضوع ده، ومن زمان الواحد حس بخطورة الموضوع، ولذلك يعني بنحاول نكمل الملف بتاع الشيعة، قد سنحتاجه في يوم من الأيام وقد يتكرر هذا في ظل الظروف التي نحن فيها. ففعلا من المعضلات شرح الواضحات، تضطر تقعد بقى تجيب له ألف به في الإسلام، قضايا التوحيد، قضايا الصحابة أو رضي الله عنه، قضايا الطعن في القرآن إلى آخر هذه المنظومة من المخالفات الرافضية لدين الإسلام. فكلما أمعن بعض الدعاة الذين يميعون قضية الموقف من الشيعة كلما أمعنوا في تلميع سورة الشيعة كلما صعبوا المهمة على علماء أهل السنة أن ينقذوا هذا الشباب من الأخطبوط الشيعي، فهم يعني بيعتبرون جسرا تمر عليه الشيعة إلى ديار المسلمين. ده السبب الأول أنه بيقول أنا همشي في حق الألغام. السبب الثاني أن حجم التأثير الإعلامي لتلك الحركة كان كبيرا ومؤثرا، وكان هذا الإعلام ضاغطا على انهزامية الأمة واستسلامها وخضوعها أمام الاستكبار العالمي لليهود والشيطان الأكبر، مما أعطى تفريغا للشحنات المكبوتة في نفوس كثير ممن ضاق بهم أفق الأمل في وعد الله، أو حين رأوا أن الحلول القومية وتوابعها الفكرية والسياسية قد سقطت في مزبلة التاريخ والتزييف، فراحوا يتعلقون بأية راية تزعم حلا لواقع الأمة المنكوبة، فكان توجيه الحديث إلى تلك الفئة صعبا كذلك. ضحايا الإعلام، ضحايا القنوات الفضائية، ضحايا المد الإعلامي الشيعي الجارف، حين يرون في هذه الصورة التي يرونها وردية لأحلامهم صورة أخرى مغايرة. ولذلك وانتبهوا لهذا التشبيه، فإن من يوقظ النائم الحالم ليشعره بأنه في واقع آخر حقيقي لا بد أن يصيبه من لومه ونقده. يعني لو واحد نايم وفي الحلم بيحلم حلم جميل، حلم وردي في غاية النشوة الاستمتاع به، فأكيد لما يجي واحد يقول له اصحى عد إلى الواقع أفق ويحاول يصحيه، طبعا أول ما هيكون له قطع عليه الحلم الجميل أكيد هيشتمه ويسبه ربما ضربه، كيف قطع عليه هذه النشوة؟ فده واقع الناس اللي بينجرف وراء الإعلام الرافضي ويعجبون بالخطابات العنترية لهذا الرجل حسن نصر الله وغيره، ويتغاضون عن الواقع المرير. أنت بتحلم، ليس هؤلاء بأبطال الإسلام، ليس هؤلاء من يريدون بك خيرا، انظر إلى ما يفعلونه في نفس اللحظة في إخواننا من أهل السنة في العراق، انظر إلى ما فعلوه في خلال تاريخهم كله. اذكروا دولة واحدة في العالم فتحها الرافضة ليدخلوا آلاف الإسلام. الرافضة منذ أن خلقوا إلى اليوم ليس لهم إلا دور الهدم، الهدم وطعن الأمة في قلبها وتأخير الفتوحات الإسلامية وتشتيت الأمة وإهدار طاقتها، لكن عمر ما نسمع بلد واحدة فتحها الرافضة بجهاد في سبيل الله. دورهم فقط في داخل جسد الأمة هو الهدم والإيلام. فمن ثم يختم السبب الثاني بذكر أنه ليه ماشي حق الأغلغام، لأنه بيحاول يصح اللي بعيشين في الحلم الإيراني الشيعي تحت الشعارات الفراقة حزب المحرومين والمضطهدين ومش عارف إيه، فحلم جميل وأن دول اللي هيحرروا فلسطين، والشعار الجميل اللي دايما يقولون في مظاهراتهم تحزب الله نحو القدس زحفا زحفا. طبعا بطلوه بعد كده ما عملوا اتفاق إسرائيل، بطلوا الشعار نحو القدس زحفا زحفا، وتراجع حسن نصر الله عن دولة فلسطين من الايه من النهر الى البحر، واعلن رسميا انه لن يتدخل بتهديد اسرائيل الا اذا دخلت في داخل الحدود اللبنانيه، موضوع قومي ووطني بحت. فالشاهد يعني ان فعلا من يوقظ النائم الحالم ليشعره بانه في واقع اخر حقيقي غير الحلم اللي انت بتحلمه لابد ان يصيبه من لومه ونقده. فنقدر نعتبر ان الهيام في وادي الاوهام والانغماس في هذه الأحلام زي اللي بياخد القنب أو الحشيش والمخدرات ليهرب من الواقع، وبيجد بقى متعة جميلة بحس بالزمن ويجد نفسه في عالم تاني. فكيف تريد أن تجعله يفيق من هذا الحلم الجميل؟ أنت في الحقيقة تريد أن ترده إلى الواقع ليتعامل مع الواقع. فده حالنا مع حال هؤلاء الذين هم ضحايا الغزو الإعلامي الرافضي الذين ينبهرون بموقف هؤلاء الرافضة. أما السبب الثالث لاعتبار نفسه أنه يمشي في حقل الألغام وهو يتناول هذا الأمر، يقول تلك الأنفة التاريخية التي ترسخت لدى الكثيرين من عدم قبول النقد والتحليل، يعني بالذات لأي حركة تتمنى العمل المسلح، أي حركة تتمنى عمل مسلح ضد الأعداء فهي حركة فوق النقد، وأي واحد يعني يقترب بس بأي نقد، رأينا هذا في سلوكيات المجاهدين في العراق إن لا شك ارتكبوا أخطاء مؤلمة وسامحه الله عز وجل ورحمه ورحمة الله تعالى وعفى عنه في ما حصل بالنسبة لإراقة الدماء، سنيين أيضا في الطريق في السكة معه ما كان يفعله من بعض العمليات. فبعض الناس غير مستعد أدام بيعمل عمل جهادي مسلح، حذاري أن تقترب منه، إياك أن تنتقل، وإلا فأول ما يقال لك أنت فين، انت بتعمل ايه هو بيعمل، فبيخطئون بما شاء ولا يتعرضون للنقد او للنصيحه او للتحليل. فدي ايضا من احد الاسباب التي تجعل من يخوض في هذا البحث كانه يمشي في حقل الغار. يقول: تلك الأنفة التاريخية التي ترسخت لدى الكثيرين من عدم القبول بالنقد والتحليل، وخاصة للحركات التي تتبنى العمل المسلح، حيث يرون أن الذين يضحون بأرواحهم ودمائهم هم أرفع الناس عن النقد وأبعدهم منه، فكان ذلك المفهوم عائقا نفسيا في أن يجد الحديث مسلكا سلسلا يتجاوز به حتى نصل إلى مسائل الاتفاق. وبرغم ذلك فسيبقى أن من الضرورة التي سبق أن نبه إلى مثلها علماء الأمة أن ترصد، هذا واجب، أن ترصد الحركات الفكرية والعقدية والسياسية والعسكرية التي تعمل في جسد الأمة معملة فيها معاولها البانية والهادمة، ليميز الله الخبيث من الطيب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والله سبحانه وتعالى جعل من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فضح سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الانبهار بمثل هذه المواقف على حساب العقيدة فيه تشويش لسبيل المؤمنين، وفيه ترويج ودعاية لسبيل هؤلاء الضالين. يقول: ولا أظن أن أمة من الأمم كان فيها مثل هذا السجل الضخم من تراجم الرجال وسيرهم، ولا عرض لمنهج الفرق والملل مثل أمة الإسلام. في الآخر بيقول: حترك القارئ يجيب على السؤال هل هم فدائيون أم عملاء في حزب الله. هو لم يشأ أن يصرح بالموقف، لكنه ناقش الموضوع بشيء من التفصيل. هنا في كتاب حقيقة المقاومة بيذكر نداء اللي هي فيها ميثاق حزب الله والعزة، ميثاق حزب الله بيقول ايه بقى، دي طبعا رسالة مفتوحة للمستضعفين الى اخر هذا الكلام، مفتتحين الميثاق بتاع حزب الله بايه: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله حزب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار، هو ده حزب الله. أما أنتم فأنتم أعداء حزب الله. إذا كان النبي عليه السلام أخبر أن الفرق كلها في النار إلا فرقة واحدة، قال في صفته: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأنتم تكفرون أصحابه فأنا لكم النجاة، أن لكم اليوم أنتم تكفرون الصحابة وتطعنون في القرآن إلى آخر ضلالتهم المعروف. فيعني عشم إبليس يا جماعة، الناس اللي تنتظر خيرا من مثل هؤلاء ده عشم إبليس في الجنة كما يقولون. ده حلم أنت بتتمناه، استيقظ من هذا الواقع وتعامل مع الواقع. صحيح الحقيقة مرة وتصدمك وتحبطك أن اللي أنت حطيت فيه أمل خيب أملك، طلعوا مارقين من الإسلام، لكن لابد من التسلح بالوعي كما ذكرنا الآن. الوعي هو السلاح الذي أصبحنا نملكه الآن للأسف الشديد. طبعا كلام مدح جامد أول لحزب الله إلى المشعل الذي ازداد تألقا وضياء فأنار للمستضعفين في لبنان درب الحياة الحرة الكريمة، وأحرق بوهج دمائه الطاهرة جبروت الكيان الصهيوني وأسطورته، إلى الرائد الذي سبق أهله فكان قدوة لهم إلى آخر، إلى رمز المقاومة الإسلامية الظافرة والانتفاضة الرائعة التي لا يزال أهلنا يسطرون أروع ملاحمها الحسينية في الجنوب والبقاع الغربي، إلى الذي بدد أحلام أمريكا في لبنان وقاوم الاحتلال الإسرائيلي رافعا لواء العمل بولاية الفقيه القائد الذي كان يحل له دائما أن يصفه بأمير المسلمين عبد الله الخميني. فيعني الموضوع إيه؟ هنشوف دلوقتي برضه الوثيقة اللي هو الميثاق، ميثاق حزب الله. من نحن وما هي هويتنا أيها المستضعفون الأحرار؟ إننا أبناء أمة حزب الله في لبنان نحييكم، فكرني بأحمد سعيد، نحييكم ونخاطب من خلالكم العالم بأسره شخصيات ومؤسسات. المهم كلام كتير في الآخر إيه بقى؟ إننا أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران. دي ميثاق حزب الله. إننا أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران وأسست من جديد. على فكرة بعد الانتخابات العراقية هلل زعماء إيران وقالوا إنها أول دولة إسلامية في العالم العربي. العراق الآن أصبحت أول دولة هم قالوا إسلاموية عشان يهربوا من كلمة إسلامية. إيه إسلاموية دي؟ إسلامية، هم بيعتبروا أول دولة أو حكومة إسلامية في العالم العربي، لأنها حكومة إيه؟ شيعية رافضية. فهنا بيقولوا إننا أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم، نلتزم بأوامر قيادة واحدة حكيمة وعادلة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط، وتتجسد حاضرا بالإمام المسدد آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني دام ظله مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة. فيلا بقى اللي بيحب الخميني يدعو الله أن يحشره معه، من أراد أن يحشر مع الخميني فهذا هو قائد حزب الله، قائد الروحي والذي تلتزم أوامره. وعلى هذا الأساس فنحن في لبنان لسنا حزبا تنظيميا مغلقا، ولسنا إطارا سياسيا ضيقا، بل نحن أمة ترتبط مع المسلمين في كافة أنحاء العالم برباط عقائدي وسياسي متين هو الإسلام الذي أكمل الله رسالته على يد خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، وارتضاه لعالمين دينا يتعبدون به، إذ قال في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن هنا فإن ما يصيب المسلمين في أفغانستان، في أفغانستان أو العراق أو الفلبين أو غيرها، إنما يصيب جسم أمتنا الإسلامية التي نحن جزء لا يتجزأ منها، ونتحرك لمواجهته انطلاقا من واجب شرعي أساسا في ضوء تصور سياسي عام تقرره ولاية الفقيه القائد، يعني الخميني أو من ينوب عنه. أما ثقافتنا، خليكم صحيحين، أما ثقافتنا، هنا بيتكلم عن المرجعية مصادر التلقي، أما ثقافتنا فمنابعها الأساسية القرآن الكريم والسنة المعصومة. يعني إيه السنة المعصومة؟ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. السنة المعصومة هم لا يعترفون إطلاقا بمصادرنا في السنة، يعترفون بالسنة للتروى من خلال أئمتهم فقط، لأن لازم السنة تبقى عن معصوم الأئمة. شوف التلاعب بالكلام، القرآن الكريم والسنة المعصومة. حتى القرآن ما سلم منكم يا أعداء الله يا أيها السبائيون، القرآن سلم منهم القرآن الكريم والسنة المعصومة والأحكام والفتاوى الصادرة عن الفقيه مرجع التقليد عندنا وهو الخميني أو من يأتي بعده. والأحكام والفتاوى الصادرة عن الفقيه مرجع التقليد عندنا، ليه؟ لأن هي الخميني قام الدولة على مبدأ ولاية الفقيه، وإنه في غيبة الإمام ملكاه تولت وانكشفوا بقى ما فيش مهدي ولا بتاع ما خرجش، فيحلوها إزاي؟ الخميني طلع لهم المأزق ده وطلع مبدأ ولاية الفقيه، إنه ينوب عن الإمام في حال الغيبة الكبرى اللي ما يقدرش حد يتصل فيها بالجدع الاسترداد. فواضح كده ولا لسه؟ يعني الأمور يقول وأما ثقافتها فنابعها الأساسية، الأساسية ليه؟ لأن في حاجات تانية، في ألواح فاطمة وفي الرقاع وفي حاجات كتير. القرآن الكريم والسنة المعصومة والأحكام والفتاوى الصادرة عن الفقيه مرجع التقليد عندنا، وهي واضحة غير معقدة وميسرة للجميع دون استثناء، ولا تحتاج إلى تنظير أو فلسفة، بل جل ما تحتاجه هو الالتزام والتطبيق. وأما قدرتنا العسكرية فلا يتخيلن أحد حجمها، وإذ ليس لدينا جهاز عسكري منفصل عن بقية أطراف جسمنا، بل إن كل واحد منا هو جندي مقاتل حين يدعو داعي الجهاد، وكل واحد منا يتولى مهمته في المعركة وفقا لتكليفه الشرعي في إطار العمل بولاية الفقيه القائد، والله هو من ورائنا يؤيدنا برعايته ويلقي الرعب في قلوب أعدائنا وينصرنا عليه بنصره العزيز المؤزر. وبعد كده نتكلم برضو على قضايا أخرى. فالحقيقة أن وضع حسن نصر الله اللي بيسميه بعض السذج من السنيين بيسموه إيه؟ صلاح الدين في هذا الزمان، صلاح الدين الأيوبي في هذا الزمان يشبهه به. الحق أنه أولى أن يسمى بخميني العرب، هو خميني ثوري وقائد وكذا، ولكن هو خميني العرب والثاني خميني الايه الفرس. هو يتقن طبعا كما ذكرنا التلاعب بالالفاظ والضرب على الوتر الحساس. يقول حسن نصر الله في مجله المقاومه العدد 27، بيقول ايه؟ اننا نرى في ايران الدوله التي تحكم بالاسلام والدوله التي تناصر المسلمين والعرب، وعلاقتنا بالنظام علاقه تعاون ولنا صداقات مع أركانه ونتواصل معه، كما أن المرجعية الدينية هناك تشكل الغطاء الديني والشرعي لكفاحنا ونضالنا. واضح كده؟ على الجهة الأخرى كما ذكرنا، يعني كثير من الدعاء للأسف الشديد أو المنتسبين لأهل السنة نسوا قول الله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فحزب الله ليس هو الأمل ولا المثل الأعلى، بل هو من الرافضة الذين تكلمنا عن عقيدتهم بالتفصيل من قبل. حسن نصر الله هو خميني العرب وليس صلاح الدين في القرن العشرين. سبق أن يعني ذكرنا بعض النقول عن بعض الصحفيين أو الدعاة فيها تلميع لحزب الله، وكما ذكرنا من قبل هذا مما يسهل عملية الغزو الفكري الشيعي. الحديث يعني ذو شجون وكتب فيه أشياء مفيدة كثيرة جدا، فيعني ده مرور عابر، لأن القضية طبعا قضية ملحة في هذه الأيام، وكنا في حاجة إلى مثل هذه الوقفة، فنكتفي هذا المساء بهذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.